باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. أعتقد الأسبوع الماضي قدمنا فكرة عن المناسخات، وهي عبارة عن مسألتين فرضيتين، وذلك أن يموت الميت أولا وقبل أن تقسم تركته على الورثة يموت واحد من أولئك الورثة ونصيبه في التركة. هذا الميت الثاني له ورثة غير ورثة الميت الأول، ماذا نفعل؟ فنمشي مع المؤلف ولعلنا بالأمثلة لنعرف طريقة العمل في المناسخات. قال: وإن يموت الآخر قبل القسمة، مات واحد ثم قبل أن نقسم التركة مات آخر، ماذا نفعل؟ وإن يمت الآخر قبل القسمة فإيش؟ وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. بس إذن المسألة الأولى إيش نقدر لها؟ مات عن زوجة وولدين، ولد ولد، صحح المسألة واعرف سهمه. نحن أولا في تصحيح مسألة الميت الأول، مات الميت الأول عن إيش؟ زوجة وولدين. كم للزوجة؟ الثمن. وكم للولدين؟ الباقي. ها؟ الباقي كم؟ سبعة. نجي نصحح السبعة على الاثنين ما تنقسم، حصل انكسار. ننظر بين السهام وعدد الرؤوس مباينة، فنضع عدد الرؤوس خارج الجدول، هنا اثنين سمى في الرواجع. وبعدين المسألة عشان فيها ثمون من ثمانية، وعدد الرؤوس المنكسرة عليهم اثنين، يبقى اثنين هي جزء السهم مضروبة في ثمانية تساوي كم؟ 16. تساوي 16. نرجع نقسم، ثمن الزوجة واحد وباقي الولدين سبعة، جزء السهم عندنا اثنين، الزوجة لها واحد مضروب في اثنين بكم؟ باثنين. وهنا سبعة للولدين، اثنين في سبعة بكم؟ 14. كل واحد له ايش؟ سبعة. فصحح الحساب واعرف سهمه. احد الولدين هو الاخر مات، فصحح الحساب واعرف ايش؟ سهمه. هذه الخطوة الاولى. نقول ان الولد رقم اثنين هو اللي مات، هذا قد مات حطه امامه، خلي التالي بعدين. مات عن من؟ ها؟ من قال لك انه امه ماتت؟ هذه ما هي امه، هذه زوجة ابوه. ما نبغى نشابك من الدنيا ونجيب لسرة شوية شوية. الزوجة اللي مات عنها الرجل زوجة اب، فمات عن زوجته وولديه من غيرها. استرحت خلاص؟ طيب، يبقى الولد الثاني مات عن ايش؟ ها؟ عن ولدين؟ عن اخ. ما نبغى نجي للي هنا ابدا، نبغى نبعد هناك. نقول مات عن زوجة وولد وبنت، ليش اثنين اثنين؟ خلينا نغير عشان الصورة لا تلتبس عندنا. مات عن ايش؟ زوجة ولا جدة؟ عشان تبعد عن الزوجة التي تتكرر هنا، عن جدة. عن جدة وولد وبنت. ان حبينا نعملها هنا لكن خلينا نعملها اسفل هنا علشان المسألتين متميزتين، وبعدين نرجع لطريقة الفرضيين في عملها في جدول واحد. الولد رقم ألف حرف ألف باء مات عن جدة ولد بنت، كم للجدة؟ ها؟ السدس. وكم للولد والبنت؟ الباقي. المسألة اللي فيها سدس فقط تبقى من كم؟ من ست. هذه ست، سدس الستة كم؟ الجدة لها واحد. الباقي من الستة للولد والبنت كم؟ خمسة. نيجي برضك، الولد والبنت اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. للذكر مثله؟ إذن عدد الرؤوس ثلاثة، والسهام خمسة. الخمسة لا تنقسم على الثلاثة، نصحح الكسر. أثبتنا عدد الرؤوس في الرواجع، نقول ثلاثة جزء السهم مضروبة في ستة، كم تصير؟ 18. الجدة لها واحد مضروب في ايش؟ ثلاثة. الولد البنت لهم كم؟ خمسة مضروبة في ثلاثة؟ 15. الولد له مثلين والبنت لها واحد، يبقى البنت لها كم؟ خمسة. والولد له عشرة. الآن عملنا مسألة للميت الأول وعرفنا سهم الثاني فيها، سهم الثاني فيها كم؟ سبعة. وعرفنا مسألة لورثته هو، ورثته من كم؟ تأصلت من ستة وصحت من كم؟ 18. النظر هنا الآن بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى. مسألة الثاني 18، سهامه من الأولى 7. السبعة هتتقسم على 18؟ ما تتقسم عليه. طيب ماذا بين 18 والسبعة؟ مباينة. إذا نضرب كامل الثانية وهي، خلي مسودة هنا، 18 في 16. نضرب كامل الثانية حقة الميت الآخر وهي كم؟ 18 في كامل الأولى وهي كم؟ 16. كم تطلع؟ 10 في 18 180، 6 في 10 في 60 240، 6 في 8 48 280 288. كم يا باش مهندس؟ نعم صح. ها؟ 288. 288 مظبوط؟ نعم. الحمد لله. 288. في هذه الحالة أصبحت 288 هي الجامعة للمسألتين. حنعيد الجدول مرة أخرى. احنا عرفنا كلام المؤلف، صحح الحساب واعرف سهمه، أي صحح حساب الميت الأول واعرف سهم الميت الثاني فيها، وصححناها من 16 وعرفنا سهامه فيها من 7. ثم صحح مسألة للثاني، وصححنا مسألة للثاني فصارت من 18. إذن هنا يقولون زوجة ولد ولد، مسألة الأول من 8، واحد باء، وصحت من 16، الزوجة لها 2، وكل ولد له 7. هذه المسألة الأولى نقلناها هنا. نأتي على حسب عملهم في الجدول، اللي مات الولد رقم 2، هنا نحط أمامه تاء. تاء رمز لإيش؟ للموت. لما مات هذا نعمل له مسألة مستقلة وتكون في نفس الجدول، نأخذها من فوق زي هذه وننزل نضع ورثته تحت التاء. ورثته من وجدناها إيش؟ جدة ولد بنت، من كم صحت مسألة هذه؟ 18. صحت من ست، تأصلت من ستة وصحت من 18. نظرنا بين 18 وبين سبعة الميت وجدناها مباينة، ضربنا كامل الثانية في كامل الأولى طلعت كم؟ 288. 288. كيف نقسم الأول والثاني من 288؟ نعطي كل وارث في الأولى سهمه مضروبا في كامل الثانية، ونعطي كل وارث في الثانية مضروبا في سهام مورثه من الأولى. فاهمين يا إخوان؟ احنا إلى هنا أظن ماشيين طيب. الجدة هنا لها إيش؟ لها واحد، وكان من 18 ثلاثة، والولد له إيش؟ عشرة، والبنت لها خمسة. نأتي إلى هذا، خلاص مات، أمامنا زوجة الميت الأول كم لها؟ ها أمامكم لها كم؟ 2 في 18. 2 في كم؟ 18. 2 في 10 ب20، و2 في 8 ب16، 36. يبقى الزوجة هذه لها من الجامعة 36. بقي عندنا الولد رقم واحد الموجود له كم؟ له 7 في 18. 7 في 10 ب70. 7 في 8 بكم و50؟ ها؟ 56 و70. 126 ولا لا؟ نعم. 26 100. نجي للثانية، الجدة لها 3 مضروبة في سهام ميتهم مورثهم، يبقى 3 في 7 21. الولد له 10 في 3 30. 10 في 7. ها؟ 10 في 7. عفوا، 10 في 7 ب70. البنت لها 5 في 7. 35. طيب كمل عشان نطبق على هذا. وانت واجعل له مسألة أخرى. كم عملنا مسألة أخرى من 18؟ نعم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا. 7 لا تنقسم على 18، فارجع إلى الوفق أو المباينة. نعم. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها. فإن وافقت مسألة الثاني سهام الميت خذ وفقها، وفق المسألة، وإن باينتها خذ كاملها. نعم. واضربه أو جميعها في السابقة. واضربها أي الوفق أو جميعها في السابقة اللي هي الأولى اللي هي من 16. فإحنا ضربنا 18 في 16 وحصلنا على 288. نعم. واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. نعم. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وكل إيش؟ وكل سهم في جميع الثانية. في جميع الثانية يأخذه مضروبا في إيش؟ يضرب أو في وفقها علانية، وفق سهامه. نعم. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. وبعد هذا نضرب، نعطي الأولى مضروبا في وفقها. في إيش؟ في كامل الثانية. ونعطي أصحاب الثانية مضروبا في إيش؟ كامل السهام أو الوفق إن كانت إيه هناك موافقة. إحنا الآن عندنا مباينة. نعم. فهذه طريقة المناسخة، فارقى بها رتبة فضل شامخة. هنا يقولون عملية اختبار. نحن الآن قسمنا لكل ورثة في الثانية وفي الأولى، والجامعة عندنا كم؟ 288. نحسب هذه الآحاد تتفق مع 288 ولا زيد ولا تنقص؟ إن زادت ولا نقصت يبقى العمل خطأ. وإن تساوت معها يبقى التقسيم صحيح. فنيجي ها 6 6 12 13 و5 كم 18 8 8 يفلد ايش 1 3 4 4 و2 4 2 6 8 8 و7 15 و3 18 8 في اليد 1 1 على 1 2 يبقى 288 اتفقت مع ايش يبقى العمل صحيح ولا لا؟ والسلام عليكم. هذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة علم شامخة. اصبر بقي هناك شيء اخوان ننبه عليه عشان لا نرجع للمناسخة. احنا الان ثبت عندنا يسمونها المناسخة من بطنين. عرفنا الطريقة ولا لا؟ اللي ما عارف يرفع صابعه قال نجيب له عصاية. ما حد يقدر يرفع صابعه. نستطيع أن نقول 50% اتضح لنا عمل المناسخة ولا لا؟ طيب لو مات ثالث، احنا قلنا مات آخر قبل قسمة التاركة، صحح واعرف واعمل، وصلنا لهنا. كان قد مات آخر وصار الموت ثلاثة، ماذا نفعل بعد أن وصلنا إلى هذه الجامعة الصحيحة؟ من اللي مات هنا؟ أنا ما تحب البنت، والله مسكين على البنت، أنتوا كمان الله يهديكم، بس مش شطرين على هذه الضعيفة. الجدة خليها تروح. إذا قدر بأن الجدة هنا ماتت، الجدة ماتت عن ايش؟ ها؟ انت بتقرا من فين؟ من فين جايبه هذا؟ المساله ها؟ في نفس المساله. لا لا لا لا تجيبوا لنا من الماضي شيء ابدا، جيبوا من جديد. لا ترجعوا لمن في المساله وكذا، لا هذه برضك حنرجع لها ان شاء الله. لكن اريد الخطوة الثالثة فيما لو تعدد الموتى قبل قسمة التركة، مات ثاني ومات ثالث ومات رابع، نصحح للأول ثم نصحح للثاني ثم نأتي للثالث. ماتت الجدة، نقدر. طيب عن زوج وعن ايش؟ اخت. احسنت، جيب لها عاصب كمان عاد، ولد الولد. ها معلش، تكتب ورثة الجدة او الثالث. قلنا زوج، هنا ما صح، هنا زوج، اخت، شين بمعنى شقيقة، وابن عم. كم للزوج هنا؟ نصف. النصف، إذن عندنا نصف. كم للشقيقة؟ إذن ما بيجي شيء للعم، ابن العم. إذن هنا أيضا الشقيقة نصف، ابن العم ما حصل له شيء. نصف ونصف تكون من كم؟ من اثنين. إذن صحت من اثنين، الزوج واحد والشقيقة لها واحد. سهامها من الجامعة الأولى كم؟ قدامكم 21. 21 تنقسم على الاثنين بدون باقي، إذا مباينة. نضرب كامل هذه الأخيرة في كامل الجامعة. اثنين الأولى هذه إلى هنا خلاص انتهينا منها. الاثنين اللي هي صحت منها مسألة الميت الثالث لما تباينت مع سهامها من الجامعة الثانية، نضرب كامل الاثنين في 288، كم تطلع؟ هذه 6 في اليد 1 16، هذه 17، 7 في اليد 1 5، 576. نعم. وهكذا. ونعود في التقسيم كذلك، من كان له شيء من الجامعة هذه ضربناه في اثنين أصل المسألة، ومن له من هذه أخذناه مضروبا في سهام الجدة 21. شمين ريحة إذا انقسمت تبوا الجامعة الأولى هي ننقل الجامعة الأولى للمسألة الثانية وتشمل الثلاثة، لأن سهامها منقسمة على مسألتها، يبقى ما في هنا إيش حاجة إلى تطويل العمل. فين ابن ابن؟ ما قلنا ابن ابن؟ ها؟ هو ربط بين آخر مسألة وأول مسألة. لا ما لنا شغل. أنت لا تجيب شيء ما تكلمنا به. إحنا ما رجعنا إلى ما في الأولى. إذا اعتبرنا ما في الأولى هذا باب ثاني آخر. لا نريد أن نشوش في أصل التأصيل للمسألة في المناسخات. بعدين سيأتي. ما تعمن في الأولى وعن زوجة، ما تعمن في الأولى وعن أخ لأم، عمن في الأولى. لو اعتبرنا عمن في الأولى في الثانية هذه زي ما قال الأخ، الزوجة حتصبح إيش؟ أم ولا لا؟ ما هو مات أحد الولدين؟ الأول مات عن زوجة وولدين، أحد الأولاد مات عن من في الأولى وولد أو بنت. من في الأولى الزوجة حتصبح أما له، والأخ إيش؟ والولد هيصبح أخا له، والبنت هي الجديدة. فنعتبر الأم سدس، ثم نعطيها حقها في الأولى وحقها من ولدها. بس ما حبيت إن احنا نشوش بهذه الإيش الأمور حتى لا يتعقد علينا. نعم. اعتبر الجامعة الأخيرة اللي من هي 288 ما فيها للورثة في الأولى وفي الثانية قدامك عندك، ثم اعطيهم حقهم مضروب في اثنين اللي هو تأصيل المسألة الجدة. هذا التقسيم. وحقون الجدة اعطيهم حصتهم من مسألتها 1-1 مضروب في ايش 21. اذا نرجع لها مرة اخرى من اجل من في الأولى والجديد، والله تعالى اعلم.